عشق الزمان الغدر هروح لمين هروح لمين هروح لمين بس يا رب أشكي لمين من أيامي وفين أروح من أوهامي أشكي لمين من أيامي وفين أروح من أوهامي يا قلبي ضاعت هروح لمين هروح لمين